وإذا كان للناس أصول وأصول أصول يدورون حولها فإن أصل الأصول عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعند سادة هذه الأمة من الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان إن أصل الأصول عندهم هو التوحيد. فإذا كان أصل الأصول عند أقوام هي السياسة وأقوام عندهم هي الفلسفة وتختلف الغايات على حسب ما يرسمه أهلها فلكل قوم غاية ولكل قوم أصول. والأصل عندنا هو هذا الأصل الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعليه تدور كل العبادات. فالعبادات إنما هي تأكيد لهذا الأصل وبرهنة على الإيمان به حق الإيمان. فالتوحيد يتغلغل في كل العبادات بل هو أصل أصيل في كل العبادات. فإذا جئنا إلى الصلاة نجدها قائمة على هذا الأصل. فسورة الفاتحة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي أعظم سورة في التوحيد وهي أم الكتاب والقرآن كله يدور عليها. الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه عز وجل في الحديث القدسي يقول فيه إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراطا الذي أنعمت عليه إلى آخرها قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظروا كيف الله تبارك وتعالى يعنى بعبده خاصة في هذه السورة التي فرضها الله في كل الصلوات المكتوبات والنوافل، فلا تصح صلاة إلا بها، فهي علاقة وثيقة بين العبد وربه، ولكن شريطة أن يكون مخلصا لله رب العالمين مؤمنا بما يقول مثبتا لأسماء الله وصفاته. فهو إذا قال الحمد لله رب العالمين يؤمن بأن الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض والجن والإنس والملائكة كل مخلوقات في هذا الكون، فهو ربها خالقها وسيدها ومالكها ومدبرها، بيده الحياة وبيده الموت وبيده الجزاء على ما قدم المكلفون في هذه الحياة. وإذا قال الرحمن الرحيم أثبت بذلك توحيد الأسماء والصفات التي امتلأها بها كتاب الله تبارك وتعالى. وكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدور حول هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم يمثل توحيد الأسماء والصفات المعروف عند أهل السنة والجماعة الذين تميزوا بإثبات هذا التوحيد من بين جميع الفرق التي انحرفت عن منهج الله الحق، انحرفت عن القرآن وعن السنة وعن ما كان عليه السلف الصالح، فعطلوا أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وكلامه الذي هو وحيه إلى جميع رسله عليه الصلاة والسلام، وفيه العقائد والتشريعات، ويثبتون هذا لله تبارك وتعالى. هذا النوع من التوحيد، أن الله هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي هذا الباب سورة الإخلاص، هو الله أحد، التي تعدل في القرآن، أعطاه الله تبارك وتعالى هذه المنزلة العظيمة، فإنها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تشتمل على هذا التوحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته. كذلك آية الكرسي، وكذلك كثير من آيات القرآن الكريم يختمها الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته العظيمة. وهذا تربية على توحيد الله عز وجل ومعرفته حق المعرفة بهذه الصفات العظيمة التي تنور العقول وتضيء في القلوب. ومن لم يفهم هذا الباب ولم يؤمن بصفات الله كما أثبت في كتابه حرم من هذا الخير والعياذ بالله، بل قد كفره السلف، فقد كفروا من يعطل أسماء الله وصفاته، بل كفروا من أنكر الاستواء، بل قتلوا من أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، يعني أنكر صفة الخلة والمحبة، وكلم موسى تكليما، قال أمير العراق خالد القصري لما قتل جعد بن درهم، قال أيها الناس تقربوا إلى الله بضحاياكم، فإني متقرب إليه بالجعل بن درهم لأنه أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. كان في ذلك الوقت العلماء والحكام على عقيدة واحدة ومنهج واحد، والحاكم المسلم لا يقل غيرة على دين الله وعلى توحيد الله من كبار العلماء. كان للتوحيد هذا عندهم منزل عظيم لدرجة أن مثل هذا الأمير الذي هو من أقل الأمراء شأنا ولعله من أضعفهم تدينا ولكنه يؤمن بهذا التوحيد، ولهذا أبرز هذه الغيرة على دين الله تبارك وتعالى وأيد ما ذهب إلى العلماء وغار لله عز وجل وأجرى هذا الحكم على هذا الذي تطاول على قفاء شيء من صفات الله تبارك وتعالى، وكان هذا مصيره وجزاؤه.